إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا وبعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قلنا في الدرس الماضي أنه سنتناول في بعض الدروس بعض المسائل التي كثر الكلام فيها وعليها، وأننا سوف نورد هذه المسألة باختصار في موطن النزاع ونبين بارك الله فيكم الحق فيها ونرد على بعض الشبه. وكنت بارك الله فيك أود أن أتكلم في هذا اللقاء عن مسألة الإيمان والإرجاء ونحوه، لأنه كثرت كلام الناس فيها ما بين منصف وما بين متعد ظالم وما بين مجانب للصواب وما بين مخرف وما بين متعالم وهكذا. فنبحث هذه المسألة إن شاء الله بإذن الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله. أنا أجلتها إلى الدرس القادم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لقول الحق والتمسك به والتدين به والثبات عليه إلى الممات. فنحن بارك الله فيكم يعني لا نحابي أحدا في الحق ولا نجامل أحدا في الحق، وإن كنا بفضل الله سبحانه وتعالى نستعمل أسلوبين نبويين من منهاج النبوة، ألا وهو الحكمة والخلق الحسن. يعني لا نستعمل في كلامنا مع الناس بالشتم والتنقص والسب ونحو هذا، والله الحمد وأنتم تعلمون هذا، وإنما نتكلم على موطن المسألة المتنازع فيها. فكما ذكرنا بأننا والله الحمد أتكلم عن نفسي وأيضا أنتم إخواني الذي أعلمه منكم أننا لا نجامل في الحق، ولكن يجب أن نستعمل أسلوبا طيبا، أسلوبا متحلا بالأخلاق الكريمة في بيان الحق، لأن الحق لا يحتاج بارك الله فيكم إلى الضجيج وإلى الصراخ. الحق بارك الله فيكم يكفي بنفسه، لا يحتاج إلى زوائد. وأما دائما الباطل هو الذي يحتاج إلى التهويل والتهويش والصراخ. هكذا المهم، وأنا أنصح نفسي وأنصحكم إخواني جميعا علينا بالتؤدة. والحق لا يصوره رجل بارك الله فيك أنه في نفسه وفي جماعته وحزبه والباقي كلهم على ضلال، ولا أيضا لا نقبل من أحد أن يصور بأن الحق لا يمكن أن ينتصر إلا بانتصاره هو شخصيا. الحق لا يرتبط بالأشخاص، إنما الحق باق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة ظاهرة بالحق لا يضر من خالفهم إلى قيام الساعة. فالحق منصور بنصرة الله عز وجل، والحق محفوظ بحفظ الله عز وجل ليس بحفظ البشر. والله الذي لا إله غيره لو أوكل حفظ هذا الدين إلى البشر لضاع وحرف، كما أوكل حفظ الأديان السابقة والكتب السابقة إلى البشر فحرفت وبدلت. وإنما هذا القرآن وهذا الحديث الذي تكفل بحفظه ووعد بأن لا يمس بحيث تتحرف أديان الناس هو الرب سبحانه وتعالى، والله خير حفظا والله خير حافظا. فإذا يعني لا نصور للناس بأن الحق إنما يقوم بشخص، وأنه إذا انحرف هذا الشخص أو تكلم فيه بأنه عنده شيء من الضلال أو شيء من الخطأ، بما أن الشرع قد هكذا ضاع وأنه أصبح لا حامي للشرع، وأنه من تكلم في فلان فقد تكلم في السنة وتكلم في الدين، ومن طعن في فلان فقد طعن في الدين، نسأل الله العافية والسلامة، حتى وصل ببعض المتعصبة بمثل هذا الكلام. هذا لا نجيزه بارك الله فيك لأحد كائن من كان إلا النبي صلى الله عليه وسلم. من طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن في الدين، من طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن في السنة. أما خلاف النبي صلى الله عليه وسلم فيتوجه بارك الله فيك ما بين طعن محرم لا يجوز، وطعن بارك الله فيك بحق، وطعن باطل، وهكذا. أما أن يقال أن من طعن في أو طعن في فلان فقد طعن في الدين وطعن في السنة وطعن في القرآن وطعن في الإسلام، فهذا باطل. وعندئذ بارك الله فيكم نستفتح الآن الكلام بمقدمة الشيخ عبد الرحمن المعلمي في كتابه الذي قام على تحقيقه وإخراجه، وهو أول من قام على ذلك، يعني كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم، أول من قام على إخراجه من العالم المخطوط هو الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمة الله عليه، هذا الذهبي زمانه، هذا الإمام المحقق الذي على أكتافه قام بارك الله فيك يعني صرح التحقيق في هذا الزمان، مع أنه كثير ما يعرفه، كثيرين كثيرون ما يعرفونه، ولكن أرجو أن تنظروا بارك الله فيك في ترجمة هذا العلامة الكبير، وتنظروا بارك الله فيك في جهوده في تحقيق السنة. فمن كتبه بارك الله فيكم التنكيل، وهو في رده على الكوثري في مجلدين، وهو كتاب قيم. والحقيقة بارك الله فيك أنه مدرسة، كتاب التنكيل مدرسة يجمع فيه عدة علوم، سواء كان من علم العقائد أو من علم الحديث أو من علم الرجال، وهكذا مليء بالخير الكثير. ومن كتبه أيضا الاستبصار في نقد الرجال، كتاب في غاية المتانة وفي غاية الروعة، وله كتب غير هذا. الآن اليوم نحن مع إخراجه لكتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم. عبد الرحمن بن أبي حاتم هو إمام من أئمة السلف، له هذا الكتاب وله كتاب التفسير، كتاب كبير قائم على الآثار، يعني قائم على حدثنا، يذكر الآية ويذكر ما جاء فيها من الأحاديث والآثار. فله كتاب التفسير، كتاب كبير، وله غير من الكتب الكبار. أنا يعني لست بصدد الترجمة، ولكن باختصار حتى نعرف قيمة هذا الإمام. هذا الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم هو ابن الإمام الكبير صاحب الإمام أحمد، وصاحب بارك الله فيكم إسحاق بن راهوية وأبو زرعة الرازي، هو أبو حاتم الرازي أبو صاحب هذا الكتاب. إذن هي بارك الله فيكم عائلة حديثية طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأب أبو حاتم إمام كبير في علم الحديث، وهو من أصحاب الإمام أحمد، وهو في يعني يكاد يكون في طبقة الإمام أحمد، إن لم نقل يعني هو في طبقة تلاميذه، إن لم نقل أنه من طبقة الإمام أحمد، واضح. وكان إماما أئمة السنة، وكان يدافع عن السنة. لمن هذا الأزرق؟ هذا لمن؟ طيب خلي بس يعني أرجو أن نلتزم بارك الله فيك إنه التسجيل يكون عن طريق الجهاز لأنه أفضل، ثم بعد ذلك توزعونه. بالنسبة لأبي حاتم فقد ذكر ابنه عبد الرحمن ترجم له فيه كتاب هذا الجرح والتعديل، وسوف تأتينا بإذن الله تعالى ترجمة لأبيه أبي حاتم وترجمة صديق أبيه أبو زرعة ورفيقي في رحلاته، وسوف يأتي بارك الله فيك بيان هذا من خلال الكتاب. نستعرض الآن بارك الله فيكم مقدمة الإمام أو العلامة عبد الرحمن المعلم اليماني محقق الكتاب، لأن فيها فوائد عظيمة، فيها ماذا؟ فوائد عظيمة. من ضمنها سوف يأتينا بارك الله فيك بأن علم الجرح والتعديل هو ليس علم أهوائي، ليس قائم على الهوى، واضح؟ وإنما بارك الله فيكم علم قائم على قواعد وأصول، علم قائم على قواعد وأصول. هذه القواعد والأصول لم يجتهد فيها العلماء اجتهادا جزافا، وإنما اجتهدوا في استخراجها من الكتاب والسنة. فإذا قواعد علم الجرح والتأول، علم الجرح والتعديل هو أحد أفرع علم الحديث، يعني ليس علما مبتدعا، يعني ليس علما ابتدع وأحدث في هذا العصر بحيث أنه كان لا أساس ولا أصل له في العلم في الأزمنة السابقة. ومن أعجب ما يكون بارك الله فيك إنك يعني تجد الآن في هذا العصر، في هذه الأزمان، في هذه الأيام، كثير من الناس يعترض على علم الجرح والتعديل، بل إنه قد يلمز أهل السنة بأنهم أصحاب الجرح والتعديل، وكأنه علم بارك الله فيه، وكأنه علم محدث. وأنا أتعجب إذا كان بارك الله فيك الدعوات والجماعات القائمة على نشر العلم الشرعي أتباعها وأفرادها لا يسمعون البتة بعلم الجرح والتعديل وقواعده وأصوله، فعلى أي بارك الله فيك أصل وأس بنوا علومهم؟ كل دعوة خذها قاعدة، خذه أصل في معرفة الناس، كل دعوة أو جماعة أو فرد يحاول أن يغيب علم الجرح والتعديل فإنما يدعو أتباعه لاتباعه هو. وضحت؟ هذه احفظها. كل جماعة، كل فرد، كل كيان، كل مجموعة، كل حزب يبعد من ينصت إليه ويستمع إليه علم الجرح والتعديل عنه فإنما يدعوه لما؟ إلى اتباعه هو وتقليده هو. لماذا؟ لأنه يذهب هو إلى الكتب، وفي الغالب والعادة هذا لا يكون إلا في صحفي وكتبي، يذهب إلى الكتب والصحف فيستخرج منها مفهومات، يستخرج منها ماذا؟ مفهومات، ثم يأتي يريد أن يزرعها في الناس من غير أن يعترض عليه أحد. وعندئذ يغيب عليك بارك الله فيك الأصول والأسس التي بني عليها تلقي العلم في هذه الشريعة. فهذه الشريعة بارك الله فيكم تعلمها قائم على ماذا؟ على التصفية والتربية، على التخلية والتحلية، أن تخلي الباطل وتتحلى بالحق. بغير علم الجرح والتعديل لا يمكن بارك الله في تلقي العلوم من الناس أن تطبق هذه القاعدة الذهبية التي الشريعة بتمامها، تعلم الشريعة بتمامها يقوم عليها، ألا وهي تعلم الحق، التحلية، ونبذ الباطل، والتحذير من الباطل، ألا وهو التخلية. وضحت ولا ما وضحت؟ فإذا لم أعلمك أو لم أتكلم معك أو لم أبصرك على علم الجرح والتعديل فإنما أدعوك لاتباعي في مفهومات التي أنا فهمتها من الكتب من غير أن تعترض علي. وضحت يا إخوة؟ ولذلك هذا المكمن وهذا السر في محاربة هذا العلم حتى لا ينتشر في الأمة. اثنين، لا شك أن من الناس من يهجم على علم الجرح والتعديل أيضاً بفهمه فيسيء إلى هذا العلم. وجود هذا الصنف وإن كان قليلاً في الأمة، وإن كان قليل هذا الصنف في الأمة، لكن هذا لا يعني أن هذا العلم مشوه. مثاله التعدد، الزواج المتعدد في الإسلام، فإن الرجل يباح له أن يتزوج إلى كم؟ إلى أربعة. كون إنه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو ثلث قليلة تزوجت وعددت فأساءت وظلمت، هذا لا يعني أن التعدد نفسه سيء. كذلك إذا كان هناك ثلة عتت وظلمت وتجاوزت بارك الله فيك الحدود الشرعية الصحيحة في هذا العلم، فهذا لا يعني أن هذا العلم هو السبب بارك الله فيك في الهجوم على فلان أو التفرقة بين الأمة أو نحو ذلك. ومثال الطائفة التي حاولت أن تلي عنق هذا العلم وتستفيد منه بارك الله فيك في إشباع شهواتها في ذكر أعراض الناس وإلى غيره، ألا وهم التكفيرين الأول، وفرع عنهم من حددي. أنا أعرف أن كثير منكم ربما لم يسمع الحددية أو سمعنا مؤخرا. الحددية بارك الله فيكم لو شلنا كلمة الحددية ووضعنا مرادف لها لسميناهم بارك الله فيك أهل الغلو، أهل الغلو، الغلات. لماذا قلنا هؤلاء الغلات في باب الجرح والتعديل؟ أنهم فرع عن الخوارج، لأن مؤدى مذهبهم إلى مذهب الخوارج، يبتدئون بالتبديع والتفسيق ثم يتوصلون منه إلى التكفير، لكن هي عملية مرحلة مرحلية فقط. يعني أنت لو رحت إلى رجل ينتسب لحزب من الأحزاب ويوجد كتابات لرؤساء هذا الحزب بأنه يعني يتكلمون في باب التكفير مغالين فيه متبعين في ذلك مذهب الخوارج الأول، فتأتي لهذا الرجل المنتسب لهذا الحزب فتقول بارك الله فيك هذا الحزب مبني على التكفير، وإذا به ينفي يقول لك لا هذا ليس بصحيح ما عندنا تكفير. نقول طبعا الغلو في التكفير، نقول بارك الله فيك هذا الرجل أحد رجلين. كذلك في أهل الغلاة في الجرح والتعديل اللي هم الحدادية، الرجل الذي ينكر أنه عندهم غلو أحد رجلين، إما رجل بارك الله فيك أنه جاهل ما يعرف حقيقة ما يتبعه وسوف يبين له بعد ذلك، فإما أن يتبعه وإما أن يتركه، وإما رجل بارك الله فيكم كاذب مخادع يعرف ولكنه يختبئ وراء التجاهل، يعلم ولكنه يختبئ وراء التجاهل. إذن بارك الله فيكم مثل أي علم من العلوم الشرعية لا بد من تعلم العلم الشرعي من أصوله من الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح فيه، سواء كان هذا العلم علم التفسير أو علم العقيدة أو علم الفقه أو علم الحديث الذي منه فرع الجرح والتعديل. إذن علم الجرح والتعديل غير قائم، أنا أركز على هذه القضية لأنها قضية مهمة، غير قائم على التشهي، غير قائم على شهوة إسقاط الناس أو تجريح الناس. لماذا؟ لأن العلم كما أنه جرح كذلك أيضا تعديل، يعني لينظر إلى علم الجرح والتعديل فلا تسمع منه إلا جرح، ما العلم اسمه إيش؟ جرح وتعديل، يعني لابد أن يكون فيه قوم انحرفوا فيذكرون، وأيضا لابد أن يكون فيه قوم اعتدلوا واستقاموا على الحق فيذكرون. أما الذي تجده لا يوم ليلا نهارا ما عنده إلا الجرح والجرح والإسقاط وفقط، عند دين بارك الله فيك يجب أن تعلم أن هذا هو من الغلاة. الجرح بارك الله فيكم، علم الجرح والتعديل عند أهل السنة المبني على أصول من الكتاب والسنة، يجب أن نعلم بارك الله فيك أنه لا يقوم على الأغراض الشخصية وتصفية الحسابات والعداوات، يعني من يريد أن يستغل هذا العلم من أجل أن يصفي حسابات فيما بينه وما بين آخر فهذا العلم إن رجعنا إلى أصوله وأسسه فإنه لا يساعده على ذلك، لأن العلم الشرعي لا يساعد على الظلم. وضحت الآن؟ ومن علامة من يصنع ذلك أن تجد أنه يسقط رجل بمصيبة من المصائب، ولعلها تكون صحيحة في إسقاطه وفي تجريحه، بينما يسهلها ويمررها إذا وقع في ذات هذه المصيبة شخص آخر مساوي أو قريب أو معادل لحال الشخص المجرح. واضح يا إخوة؟ إذن الكلام في هذا العلم له أصول وأسس يجب عدم تجاوزها، بارك الله فيك. ولذلك لما يذكر الرجل لك بأن فلان مجروح تستطيع بارك الله فيك أن تطلب منه الدليل والبينة، وتطلب منه بارك الله فيك في ماذا خالف السنة وهكذا. أما أن يترك الناس يتكلم بعضهم في بعض وفق أهوائهم ووفق عداواتهم الشخصية ووفق بارك الله فيك شهواتهم ووفق أيضا مفهوماتهم، فهذا لا يجوز. ولو قرأتم بارك الله فيك كتاب الاستبصار في نقد الأخبار للشيخ عبد الرحمن المعلم سوف تجدون قسطا من هذا الكلام فيه، وأيضا في المقدمة الآن عند قراءتها سوف يستبين لنا هذا. نعم ابدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في كتاب الجرح والتعديل للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي محمد عبد الرحمن الرازي ابن أبي حاتم على شيخنا أبي عبد الله، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه أجمعين وجزاه الله عنا خيرا، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الإنسان يفتقر في دينه ودنياه إلى معلومات كثيرة لا سبيل له إليها إلا بالأخبار، وإذا كان يقع في الأخبار وإذ كان يقع في الأخبار الحق والباطل والصدق والكذب والصواب والخطأ، فهو مضطر إلى تمييز ذلك. انظر إلى هذا المدخل العجيب، يقول الإنسان بارك الله فيكم يفتقر في دينه حتى وفي دنياه من أجل قوامه وصلاحه، يفتقر إلى المعلومة. أنت الآن بارك الله فيك إذا أردت أن تذهب بابنك الصغير لكونه مريض إلى طبيب، فإنك لابد أن تستعمل علم الجرح والتعديل، لابد. لماذا؟ لأن فلذة الكبد بارك الله فيك سوف تتحرى. أن الآن توفرت عندك معلومة، المعلومة الأولى أن فلذة الكبد مريضة، المعلومة الثانية أنه يجب الأخذ بالأسباب في تطلب علاجها، المعلومة الثالثة أن العلاج يكون عند الطبيب الحاذق، المعلومة الرابعة يجب تسمية هذا الحاذق، يعني المعلومة العامة أنه يجب أن يكون ويجب أن يكون لا تكفي، يجب أن يكون الطبيب معلوما لديك حتى تذهب إليه، صح ولا لا؟ هذه التصفية بارك الله فيك خلال هذه الخطوات في المعلومات. يعني مثلا لو جاءتك زوجتك فقالت أن ابنك مريض، المعلومة الأولى، فقلت لها لا ليس بمريض، إذا معلومة مريض ليست عندك، ومن ثم لن يترتب عليها ما بعدها من البحث في نوع المرض وفي أخذ الأسباب علاجه والبحث عن الطبيب الجيد، لأن أنت مقتنع بأنه ليس بمريض، صح ولا لا؟ فإذا توفرت لديك هذه المعلومة أنه مريض، عندئذ تلجأ أو تنتقل إلى المرحلة التي تليها، ألا وهي معرفة نوع المرض من أجل البحث عن الطبيب المناسب، صح ولا لا؟ فإذا كنت لا تدري بارك الله فيك لربما يموت الولد بين يديك وأنت لا تدري، هل تذهب به إلى طبيب أعصاب أم تذهب به إلى طبيب باطنة أم تذهب به إلى طبيب حنجرة أم صح ولا لا؟ لأنك سوف تذهب به خط عشواء، تذهب به إلى هذا الطبيب فيقول لك ليس هذا تخصصي، ولكن لعله يكون تخصص كذا، تذهب الطبيب الآخر يقول لك ليس تخصصي، وإنما يكون الولد وين راح مات، فأنت محتاج إلى هذه المعلومة. هذه المعلومة من أين تستقيها؟ كما استقيت المعلومة الأولى بالإخبار، إخبار زوجتك لك بأن ابنك مريض، كذلك نوع المرض بالإخبار، وهكذا هذا في الدنيا. نوع الطبيب ومعرفة إتقان الطبيب أيضا لا يمكن إلا بالإخبار، يخبرك رجل يقول لك أنا جربته ووجدت ما شاء الله طبيب جيد إلى غيره إلى غيره. إذن إذا كان في الدنيا تحتاج وعند ذين بارك الله فيك تذهب إلى الطبيب الفلاني ولا تذهب إلى الطبيب الآخر، هذا اسمه إيش؟ اسمه لا تذهب إلى الطبيب الآخر اسمه جرح، وذهب إلى الطبيب الآخر اسمه إيش؟ تعديل. عدلت هذا فذهبت إليه وجرحت هذا فلم تذهب إليه، صحيح ولا مش صحيح؟ حتى في التعديل في الدنيا تعلم بأن التعديل مراتب، فتذهب إلى الطبيب الفلاني هذا تعديل. طيب عند ذين يسألك رجل لأنه ربما يفهم بأن عدم ذهابك مجرد عدم الذهاب للطبيب الآخر جرح، فتقول لا هو طبيب جيد لكن التعديل مراتب، هذا أفضل هذا أعلم. وعند ذين جاء الإمام الجبل الثقة، جاء الثقة الثقة، جاء الثقة، جاء الصدوق، جاء الشيخ، جاء الصالح، هذه مراتب. يعني عندنا الجبل الثقة، الثقة الثقة الثقة، الصدوق، الشيخ، رجل صالح، هذه كلها مراتب تعديل لكن ليست كمثل قوله إنه شيخ كمثل قوله جبل أو أمير المؤمنين في الحديث، وليس قوله ثقة ثقة كمثل قوله رجل صالح أبدا. وضحت يا إخوة؟ فأنت حتى في الحياة الدنيا والله الذي لا غيره في شراء كيلو بطاطس تشتري كيلو تأتي أريد أن أشتري لتر من كيلو من الحليب، لا لا تشتري من هذا واشتري من هذا، كيلو من اللحم اشتري من هذا ولا تشتري من هذا، صح ولا لا؟ كيف هذا؟ هذا إعمال للجرح والتعديل. لكن هذا الجرح والتعديل في الدنيا قائم على الفطرة والمعلومات العامة، ولهذا أخطاء الناس لا يترتب عليها كثير مصائب، ولذلك لم تصنف كتب بارك الله فيك في الجرح والتعديل في شراء الخضار وفي البطاطس وفي الطماطم وإلى غيره، صحيح ولا لا؟ لأن أنت غاية الأمر إن أخطأت فعدلت بائع وهو ليس أهل التعديل فاشتريت منه بطاطس، هتودي البطاطس طلع الرجل مجروح بطاطس وبارك الله فيك خربانة، نهايتها الكيس في الزبالة وخلصت، صح ولا لا؟ لكن المسلم يختلف، ما نيجي نقول والله جرحناه بغير حق آخرها والله عدلناه وطلع مش عارف، يلا خذوا ورميه في الزبالة، ما في رمي في الزبالة هنا، الأمر عظيم. ولذلك بارك الله فيك له أهل اختصاص، له في يعني كطلبة، نحن كطلبة هكذا مع بعض نتعلمه نتدارسه كذا إلى غيره، لكن عند تطبيقه إنه من أصعب ما يكون. لماذا؟ لأنه بارك الله فيك الوالج فيه إنما بين حافتين، حافتين خطيرتين بارك الله فيك، حافة الظلم وحافة بارك الله فيك الهوى، ممكن يتكلم في رجل ظلما وممكن يتكلم في رجل هوى فيضيع، فهمتم؟ ويصير المجرح هو نفسه مجروح بسبب هذا الجرح لأنه قام على الظلم والهوى. يعني فيه بارك الله فيكم كتاب الضعفاء للأزدي، هذا الرجل ألف كتاب في الضعفاء، واضح؟ فكان يتكلم في بعض الأئمة، فكان مثل الذهبي رحمة الله عليه يقول وتكلم وضعفه الأزدي وهو أحق بالضعف فيه وهو أحق بالجرح، الأزدي هذا نفسه هو ضعيف هو مجروح هو في نفسه، وكتب كتاب بارك الله فيك في المجروحين، فكان يتكلم يستطيل لسانه على بعض الأئمة، فكان يرد عليه بماذا؟ يقال بل هو أحق بذلك، أنت المجروح كيف تتكلم في هذا الإمام الكبير؟ فهمتم يا إخوة؟ نعم. إذن الإنسان في قوام حياته وقوام دينه محتاج إلى الأخبار، والأخبار بارك الله فيكم يقع فيها الصدق والكذب، يقع فيها الحق والباطل. نعم نعم. وقد هيأ الله تبارك وتعالى لنا سلف صدق حفظوا لنا جميع ما نحتاج إليه جميع من الأخبار، جميع ما نحتاج إليه من الأخبار في تفسير كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه وقضايا القضاة وفتاوى الفقهاء واللغة وآدابها والشعر والتاريخ وغير ذلك، لأن في معرفتي الشرع بارك الله فيك لا يخرج عن هذا، نعرف الكتاب والسنة وآثار الصحابة من حيث العلم والتطبيق والعمل ونحوه، ونعرف اللغة العربية من حيث فهم هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه الآثار التي جاءتنا. نستشهد للفهم الصحيح في اللغة بالأشعار التي جاءت عن العرب، نعرف التاريخ فنعرف بارك الله فيك هذه الروايات صحتها من عدمها من حيث تناسق التاريخ، الراوي عن من يروي عنه ومن روى عنه، هل هم تاريخهم متناسق، هل رأى بعضهم بعضا أم هناك انقطاع بين هذا وهذا وهكذا. نعم. والتزموا وألزموا من بعدهم سوق تلك الأخبار بالأسانيد، بحيث من روى حديثا من غير إسناد بعد الصحابة لا يقبل منه، لابد أن يقول عمن رواه. ولذلك كان أئمة كبار إذا روى حديث يسأله الطالب عمن تروي هذا، ولا يجد أي حرج بارك الله فيك في أن يقول له عن فلان أبدا. فهمتم؟ أئمة كبار ويسأله الطالب عمن تروي هذا فيقول له عن فلان. اليوم بارك الله فيكم ليس مجرد رواية وإنما حكم شرعي يتصدر له رجل بارك الله فيك فيسأل ما دليله فإذا به يغضب. تصور يعني كيف انقلب الحال، يعني كان في السابق مش يسأل ما دليلك، هذا أصلا بارك الله فيك مفروغ منه، لكن لما تروي الدليل فيقال لك عمن تروي هذا فلا يجدون حرجا في هذا. اليوم بارك الله فيك مش تسأل عمن تروي، انتهينا من هذا، ما في إسناد اليوم، بس بارك الله فيك تسأل ما الدليل على هذا. حتى يا أخي لو مرسل، لو حتى معلق، لو مقطوع، حتى لو متقطع بارك الله، بس قول لنا أي حاجة وإذا به الدليل أنت من جماعة الدليل، وصارت جماعة صلى الله العافية، مع أنه هذا الأصل في الدين، صح ولا لا؟ فتثبتوا فتبينوا هكذا. نعم. وتتبعوا أحوال الرواة التي تساعد على نقد أخبارهم، وحفظوها لنا في جملة ما حفظوا، وتفقدوا أحوال الرواة وقضوا على كل راو بما يستحقه، فميزوا من يجب الاحتجاج بخبره ولو انفرد، ومن لا يجب الاحتجاج به إلا إذا اعتضد، ومن لا يحتج به ولكن يستشهد، ومن يعتمد عليه في حال دون أخرى، وما دون ذلك من متساهل ومغفل وكذاب. هذه بارك الله فيك مراتب قبول الرواية وردها من رويها. فمن الرواة من يكتفى لوحده، إذا رواها هو يكفي، ما نسأل بارك الله فيك من رواها أيضا من الرواة. عفوا فيه دخانة كذا اللي هي المخور، أكفل الله يبارك فيك. فهمتم؟ ومنهم لا، من هو دون ذلك في الضبط والإتقان، يعني هذا يكتفى به لوحده. لما؟ مش لأنه صاحبي وجاري وماشيين مع بعض وجايين مع بعض، لا، أعرفه من زمان معرفة قديمة بلدياتي، لا أبدا، وإنما لإتقانه وضبطه وحفظه يكتفى به لوحده. طيب كيف علم إتقانه وضبطه؟ إنما بارك الله فيك بالمتابعة والصبر. وهذا يدلك بارك الله فيك أن الرجل في السلف الصالح عندما يطلب الحديث من صغره إلى مماته وحديثه ماذا؟ داخل بارك الله فيك للفحص والتمحيص، لأنه وجد من الأئمة من حال حديثه مستقيم ضبطا وإتقانا من بداية الرواية إلى وفاته، ومنهم من لا، وجد أنه بارك الله فيك منضبط حديثه حتى وصل إلى حال من الكبر بحيث خلط ودخلت الأحاديث عليه بعضها في بعض. كيف علموا هذا وهو إمام كبير؟ كيف علموا هذا؟ لأنه حديثه لا يزال إيش؟ تحت التمحيص، لا يزال بارك الله فيك، ما في شيء في الأحاديث في الديانة بارك الله فيك أنت خلاص انتهينا، كل ما قلته بارك الله فيك يؤخذ صدق وحق وعدل إلى غيره، لا يزال، لعله يكون اختلط، لعله يكون بارك الله فيك. هذا فضلا أن نتكلم عن ماذا؟ على أن الثبات بيد الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ الثبات بيد الله، خذوا عمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم. وعمدوا إلى الأخبار فانتقدوها وفحصوها وخلصوا لنا منها ما ضمنوه كتب الصحيح، وتفقدوا الأخبار التي ظاهرها الصحة وقد عرفوا بسعة علمهم وقد عرفوا بسعة علمهم ودقة فهمهم ما يدفعها عن الصحة، فشرحوا عللها وبينوا خللها وضمنوها كتب العلل. هذا النوع من العلم هو منبثق عن علم الجرح والتعديل، أو هو صنو علم الجرح والتعديل، ألا وهو علم العلل. الآن بارك الله فيك، من حيث الجرح والتعديل كما بينا بأنه بارك الله فيك المعدلين، أن المعدلين مراتب كما أن المجرحين مراتب، فلا يكفي أن تعرف المعدلين وأن تعرف المجرحين حتى تحكم لأثر رواه هؤلاء أو هؤلاء أو الإسناد مختلط بين هؤلاء أو هؤلاء بالصحة أو بالرد، حتى تتعلم أيضا، وهذا من اختصاص الجهابذة، تتعلم أيضا علم العلل. لماذا؟ لأن العلل بارك الله فيك كما هي في الإنسان العلل، المرض، وضحت؟ إنسان معلول أي عليل أي به علة أي به مرض، كما أن الأمراض بارك الله فيك منها ما هو سهل واضح ظاهر، تأتي بقياس حرارة وتضعه تحت لسانه وإذا به عنده حرارة زيادة وأنفه يرشح وليوزه ضخمة، إذن عنده ماذا؟ عنده برد وفلونزا وكذا، يأخذ مضاد حيوي، يعني دكتور باطنة يمشي الحال، صح ولا لا؟ لكن يجيك رجل بارك الله فيك بعد ذلك علل خفية، صح ولا لا؟ يحتاج إلى دم فحوصات وإلى تصوير وإلى جهبذ بارك الله فيه، يذهب إلى الأول إلى الدكتور اللي طلب الفحوصات وطلب الأشعة فيقول له والله في علة، لكن وهذا للأسف نادر، والأطباء اللي حاضرين الحمد لله عندنا أطباء يخبرون بهذا، إنه نادر طبيب يقول لك والله هو فيه شيء معين يحتاج إلى فحص ويحتاج إلى علاج، لكن علمي لم يعني ما وصلت إليه، صحيح ولا لا؟ لا بد يعطيه دواء على طول مباشرة، صحيح؟ لكن لا، في علم الجرح والتعديل بارك الله فيك يختلف. نحن لا ننوم على الطبيب ترى إنه يجتهد فيعطيه، لأن المريض لا بد له من دواء، يعني في النهاية بارك الله فيك لن يتركه يموت هكذا، صح ولا لا؟ لأنه جهل علة. لكن في علم الجرح والتعديل في علم العلل عفوا ما ينفع هذا، ما ينفع أن تقول والله أنا العلة هذا الحديث ما وصلت إليها ولكني أجتهد، يلا حطوا كذا ولا حطوا كذا، لا ما ينفع هذا. إذا اجتهدت إذا ما علمت علة الحديث تتركه لغيرك، وإذاك تجد عند العلماء بارك الله فيه يقول لم تتم دراسته، فهمت؟ ذكره فلان وسكت عنه، ما ذكر فيه جرحا ولا تعديلا، يعني معناها بارك الله فيك ما عنده علم بهذا يسكت عنه. العلل أيضا في علم العلل، علل الحديث في من العلل الظاهرة وفي علل خفية، علل خفية يعني مثل واحد يقول مثلا مثل ماذا علل خفية؟ أن تجد الإسناد مسلسل بالرجال الثقات ومع ذلك ضعيف، فهذا ما يعرفها بارك الله فيك أي واحد، إنما يعرفها من الجهبذ. خذ منا اللي صور هذا وأخذ صورة شيخ رابع، صور شيخ رابع خليه محل صور، عرفتم؟ فهناك علل خفية بارك الله فيك يعرفها من؟ يعرفها الجهابذة، فيعرف يقول مثلا صحيح هو الإسناد ثقات، الإسناد ثقات، لكن هذا الثقة أصلا هذا الثقة وإن كان ثقة لكنه يخطئ ويهم أحيانا، والحديث الذي رواه عنه وهذا الحديث الذي يرويه عن هذا المروي عنه لم يلقه، وضحت؟ وعندئذ أخطأ فيه مثلا، مع أنه كل ثقات. على كل إذن علم العلل بارك الله فيك هو صنع علم الجرح والتعديل ويعرف الجهابة. ولذلك بارك الله فيك محمد سعيد المصلوب لما قبض عليه المهدي أو هارون الرشيد وهو كان زنديقا، فلما قرب للقتل جراء زندقته وقوله بالكفر بحكم القضاة العلماء فضحك فقال ما يضحكك؟ قال لقد أدخلت عليكم في حديث نبيكم 4000 حديث، فإذا بالمهدي أو هارون الرشيد يضحك ويقول يهيئ الله لها الجهابذة. فهمتم؟ يهيئ الله لها الجهابذة. وفي رواية أخرى قال يقيم أودها إسحاق بن راهوية، يقيم أودها إسحاق بن راهوية، عندنا بركة حراس ما تخاف 4000 حديث ولا يبقى 400000 حديث، عندنا إسحاق بن راهوية، إسحاق إبراهيم الحنظلي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وعبد الرحمن بن أبي حاتم وغير من أئمة الإسلام الذين بارك الله فيك ما يغيب عنه مثل هذا، والله والله الذي لا غيره، إنهم لا يستخرجون بارك الله فيك عللا تقول لولا نصرة لولا حفظ الله عز وجل لهذا الشرع والله ما أخرجت، والله ما هو إلا حفظ الله. أشياء من أعجب ما يقول، لو تقرأ في هذا الباب هتجد أشياء من أعجب ما يقول، فهمتم؟ أشياء عجيبة جدا، ليس بارك الله فيك هي في السر في أحمد بن حنبل، وإنما في التوفيق الرباني لأحمد بن حنبل حتى يستخرج بارك الله فيكم هذه المكذوبات وهذه الضعيفات. نعم. فشرحوا عللها وبينوا خللها وضمنوها كتب العلل، وحاولوا مع ذلك إماتة الأخبار الكاذبة، فلم ينقل أفاضلهم منها إلا ما احتاجوا إلى ذكره للدلالة على كذب راويه أو وهنه. نعم، عندنا الأحاديث المكذوبات، يعني تصوروا أن رجلاً واحد وهو المصلوب ألف أكثر أو ألف 4000 حديث، كم مر على الأمة من الزنادقة الذين حرفوا وكذبوا وأكثروا من هذه المكذوبات وحاولوا إدخالها على الأمة من باب أنها أحاديث، لوجدت أنها بالملايين بالملايين، ومع ذلك كم الذي وصلنا؟ اللي وصلنا معدودات من الأحاديث الموضوعة، ألوف معدودات، ألوف الذي وصلنا ألوف معدودات. طيب أين ذهب الباقي؟ أماتوها. كيف أماتوها؟ بعدم ذكرها وروايتها. طيب لماذا هذه الألوف التي وصلتنا رووها؟ لأنها سبق السيف العزل، هذه اشتهرت في الأمة وغرت الناس وأخذ بها الناس على أنها حديث، فوجب بيانها ووجب كتابتها. أما اللي ما اشتهر بين الناس ولا عرف بين الناس، وإنما يعلمون أعلم الحديث يعلمونها في حديث يرويه فلان وهو مكذوب، فأميتوه بعدم روايته. ومن ثم نتطرق بارك الله فيكم إلى، لأن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بإدخال ما ليس من الشرع بإدخاله في الشرع من أعظم مظاهر بارك الله فيكم الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحريف ملته وشريعته، صح ولا لا؟ ومن ثم بارك الله فيك يجب أن يتعامل مع كل من يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به بأي نوع كان من أنواع السخرية والاستهزاء بمثل هذا الأسلوب السلفي العظيم، ألا وهو أميتوه فلا تروا، أميتوه فلا تروا، يعني لما يكون بارك الله فيك في بلاد الكفار يرسمون رسومات أو يخرجون شعرا قبيحا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو كلمات، ماذا نصنع فيها الأسلوب السلفي الصحيح؟ ها؟ الجواب نميته بعدم ذكره وعدم روايته، يموت بارك الله فيك يروح. ومما يدل على ذلك أنه كم من الأشعار من أهل قريش لما كانوا كفار قبل فتح مكة كانوا يتناشدون الأشعار في ذم وسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أين هي اليوم؟ غير مذكورة حتى في الكتب، ما ذكر منها بارك الله فيك إلا بيتين أو ثلاثة أبيات معدودات التي اشتهرت أو ذكرت على سبيل المثال وإنما هم بارك الله فيك ما فتئوا كل يوم عن إخراج أبيات، بل كانوا بارك الله فيك يتسامرون بها ويتساهرون عليها ويتنادمون عندها ويشربون الخمر عليها ويحرضون القينات والراقصات من أجل قراءتها وإنشادها في مجالسها. هذا من كثرتها في سب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أين هي؟ أميتت بعدم ذكرها. وعندئذ المسلم الذي يكثر من لهجي ومن ذكري ومن نشري، يعني يصل بالأمر أنه مثلا مسلم يبعث بالصورة المسيئة أو بالشعر المسيء الذي ألفه أو رسمه الكفار في أوروبا مثلا، يبعثه لمسلم آخر من باب أنه انظر ماذا صنعوا، يعني أنت تنشر له؟ هم يريدون هذا بارك الله فيك. يعني بدل ما تصل هذه الرسمة أو هذه الكلمة السيئة إليهم فقط هم كنصارى، لا، تصل إلى ألف واحد مسلم، ومن الألف واحد مسلم إذا بكل واحد بعث لألف تصل إلى مليون. معنى هذا هو الذي يريدونه، صح ولا لا؟ وعندئذ تورث، عندئذ تورث. لكن أميتوها بعدم ذكرها، هو هذا الأسلوب الصحيح. نعم. ومن تسامح من متأخريهم فروى كل ما سمع فقد بيّن ذلك، ووكل الناس إلى النقد الذي مهدت قواعده ونصبت معالمه، فبحق قال المستشرق المحقق مرجليوس: ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. هذا رجل نصراني، والمستشرق بارك الله فيك هو النصراني المهتم بدراسة العلوم الإسلامية، لأنهم هم يجعلون الأمة الإسلامية أمة الشرق، فيقام مستشرق مثل ما إذا كان رجل من المسلمين له عناية بعلوم الغرب واتباعهم والبهار بهم يقال إيه؟ مستغرب. كذلك هو مستغرب ومستغرب في الحقيقة، مستغرب الاتجاه إلى الغرب في علمه وفي اهتمامه وفي ديانته، ومستغرب لأنه منبوذ مطرود في أمة الإسلام، غريب، فهمتم؟ لا يقبل. على كل الديانة النصرانية والديانة اليهودية والديانات الأخرى جميعا، لأنها ديانات محرفة، لا تمنع يعني مرتادية ومعتنقيها بأنه يكون له اهتمام طول حياته مثلا بالقرآن، فهمتم؟ لا. لماذا؟ لأنه أصل هذا المسلك، هذه الدراسات أصلها إنما كونت أو بدأ بها من أجل البحث عن ثغرات بزعمهم ومسائل يشبه بها على المسلمين، هذا الأصل. يعني أصل الاستشراق ما هو؟ الاهتمام بالعلوم الإسلامية، لا محبة في العلوم الإسلامية، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل زرع الشبه في بلاد المسلمين، عند المسلمين. يقول لك: أليس في كتابكم يقول الله كذا وكذا؟ أليس نبيكم قال كذا وكذا؟ فهمتم؟ هذا في الأصل. لكن بعد ذلك جنح بعض المستشرقين، جنح إلى كما يقال إلى محاولة الإنصاف، مثل هذا الذي ذكره الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي مرجليوس، هذا قال: بحق فليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثه. يعني شاف إن علم الحديث مصدر فخر للمسلمين فذكر هذه كلمة الحق. نعم. علم الجرح والتعديل هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة، عن جرح الرواة وتعديلهم. إذن ليس عن جرح الرواة، وإنما عن إيش؟ عن إيش عندك؟ يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم. وتعديلهم. نعم. بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ. هذا العلم من فروع علم رجال الأحاديث، ولم يذكر أحد من أصحاب الموضوعات، مع أنه فرع عظيم. والكلام في الرجال جرحا وتعديلا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وجوز ذلك تورعا وصونا للشريعة، وجوز ذلك تورعا وصونا للشريعة لا طعنا في الناس. إذن عندما تسأل في الامتحان، تريد امتحان ولا ما تبغى امتحان؟ ها؟ طيب، نحن شو رأيكم لو نعمل مرة في الشهر امتحان عام من كل مادة سؤال؟ ما رأيكم؟ مرة واحدة خلاص، ونحاول إن شاء الله اللي يجيب المرتبة الأولى نعطيه جائزة. فيأتيك في الامتحان سؤال يقول: ما الهدف وما الغاية من إنشاء علم الجرح والتعديل؟ تجيب بهذا الجواب. تفضل، لا تشغل به، خلاص باس خذ، لأن قايلة ما في تسجيل. أيوة، قال: وجوز ذلك تورعا وصونا للشريعة لا طعنا في الناس. إذن تورعا وصونا للشريعة. إذن انتبه معي، ترى الكلام عند الأئمة الكبار مثل هذا الإمام عبد الرحمن المعلمي كلام موزون، يعني كل لفظة وكل سطر وكل يعني يراد منه مفهوم يجب أن تفهمه. يقول بارك الله فيك: تورعا وصونا للشريعة. اعجب إذ تعجب، بارك الله فيك، العجب الذي ما بعده عجب، أن يترك الجرح والتعديل، علم الورع يترك بحجة ماذا؟ بحجة الورع. قل: لا لا لا، هذه أعراض ناس، استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأتوب إليه، هؤلاء الناس ما عندهم دين، ما عندهم ورع. بينما علم الجرح والتعديل هو علم ماذا؟ علم الورع. لماذا؟ لأنه لا يتكلم في حق من يتكلم فيه إلا بالمقدار الشرعي الذي تبرأ به الذمة، ما هو باب مفتوح بارك الله فيك. يعني مثلا على سبيل المثال، لو ذكر رجل مبتدع الجهم بن صفوان، تذكر تقول: هذا رجل ضال مبتدع كافر خارج عن منهج الإسلام، لأنه كفر بكذا وكذا وكذا، ومن كفره فلان وفلان من الأئمة. هذا في العصور الأولى، صح ولا لا؟ لكن هل يعني ذلك أنك إذا قرأت أنه كان أنفه مفلطحا وبشرته سوداء وقصير وبدين وشعره مدري كذا، هل يجوز لك أن تتكلم في مثل هذا؟ هذا ما يفتح لك المجال أن تتكلم في الناس هكذا وفقط. والعجب الأعجب من العجاب السابق أنه يتورع في باب حفظ وصون الشريعة بقيام هذا العلم العظيم، علم الجرح والتعديل، علم الورع، ويتورع عنه ورعا باردا، وإذا به بارك الله فيك تجد لسانه مغموس في أعراض الناس في الطالع والنازل. يعني تجد هذا يقول لك: لا لا لا، هذا كذا وهذا. هو لو هو أنصف مع نفسه وخاف ربه وراقب نفسه ولسانه وحاسبها لوجد نفسه بارك الله فيك لا يفتو عن ذكر أعراض الناس على الطالع والنازل، بطال وغير بطال، صحيح ولا مش صحيح؟ مجالسه فاكهة وماذا؟ أعراض الناس. سهراته بارك الله فيك سمرها ماذا؟ أعراض الناس. صباحه ماذا؟ إفطاره أعراض الناس. ضحوته، غداؤه، عشاؤه، ولربما بارك الله فيك حتى في نومته يفيق من نومته من أجل أن يقول: فلان هذا هو الذي أزعجني في نومي، صحيح ولا مش صحيح؟ ثم يأتي إلى صون الشريعة وحفظ الشريعة فيتورع هذا الورع البارد الذي يضيع في الحقيقة الشريعة. إذن بارك الله فيك الكلام في الجرح والتعديل منضبط بالورع، وأيضا ورع من جهة أخرى، وهي ماذا؟ أرأيت لو أنك على سبيل المثال رأيت خطيبا في الناس، أيا كان، خطيب جمعة أو غير جمعة، يتكلم ويدعو الناس إلى الباطل، أيكون من الورع ومن الدين أن تصمت وتتركه للناس يسمع كلامه ويستجيب له في الباطل؟ أم الورع أن تحذر منه وتبين خلله وتبين عواره؟ أيهما الورع؟ صح ولا لا؟ يعني هل يجوز لك أن تسكت وتذهب وتقول: وأنا مالي علي بالناس، ليتكلم ما شاء، ولا تحذر بارك الله فيك الناس منه؟ أيهما الورع؟ إذن ذكره في غيبته بما يكره مما وقع منه من الباطل والضلال هو الورع، صحيح ولا مش صحيح؟ لأنك إن سكت عن عرضه فلم تذكر باطله وضلاله وتحذر الناس منه، إيش اللي يحصل في الشريعة؟ تضيع. ولا هذا صنيع تضيع الشريعة إما بالتحريف فيها أو بالسكوت عن المحرف. هل هذا الصنيع ممن يخاف الله سبحانه وتعالى؟ هل يقع هذا ممن عنده ورع وخوف من الحساب يوم الدين؟ لا والله، بل هذا يجامل الناس ويستهدي بارك الله فيك مرضاتهم على أن يتطلب مرضات الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وضحت؟ نعم. إذن الجواب جوز ذلك، جوز الشرع ذلك تبرعا وصيانة للشريعة. نعم. وجوز ذلك تورعا وصونا للشريعة لا ليس القصة المراد مجرد الطعن في الناس، وإلا لو كانت القضية الطعن في الناس ما احتاج إلى أصول وقواعد ودراسة وتتعب نفسك سنين وأنت تدرس هذه القواعد حتى لا تقع في المحذور، ما يحتاج. إذا كان القصة قصة طعن في الناس هي أصلا شغالة الحكاية، صح ولا لا؟ العامة، ما كل إنسان لربما خاصة في هذا الزمان قد يعني لا نصل إلى الجزم بهذه النسبة، لكن نقولها وهي مقارب الحقيقة أنه قد لا يجتمع اثنان أو ثلاثة إلا في ذكر عرضي غيري، صح ولا لا؟ فإذا لو كان القضية طعن في الناس ما احتاج إلى الدراسة، لماذا ندرس يا إخوة؟ لا يجوز كذا ولا تتكلم في كذا ولا كذا، وهذا مرتبته كذا، وهذا الجرح أصنافه كذا، وأسبابه كذا، وتفسيراته كذا، وهذا لا يعد جرح وهذا يعد جرح، وهذا لابد من دليله وهذا لابد من تفسيره وهذا لابد من شاهده وهذا طيب لماذا إذا كان القضية بارك الله فيك الغرض الطعم في الناس ما يحتاج لهذا التضييق، صح ولا لا؟ نعم. وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواد، والتثبت في أمر الدين أولى من التثبت في الحقوق والأموال، فلهذا افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك. ولذلك بارك الله فيك جزء من هذه القواعد موجودة في باب الشهادات في كتب الفقه، فما يذكر في قبول الشاهد يذكر بارك الله فيك في قبول الراوي. وانظر بارك الله فيك إلى مسائل متفرعة عن هذا الباب في كتاب الشهادات في كتب الفقه وكتب الحديث مثل صحيح البخاري فتح الباري ومثل شرح النووي على مسلم وغيرها من كتب أهل العلم، تجد فيها بارك الله فيك من هذه القواعد ومن هذه الرسول. من الذي يقبل قوله وما المجرحات التي يجرح بمثلها؟ وإذا كان للرجل عريفا فزكاه فهل تقبل تزكيته وعندئذ تقبل شهادته؟ لأنه إذا قبل الشهادة قبلت روايته، فهمتم؟ وهكذا. فمثلا من القواعد في كتاب الشهادات أن عريف القوم إذا زكى فردا من قومه قبلت هذا الفرد، إذا خلينا نصيغها بصيغة أخرى، إذا عريف قوم زكى شاهدا قبلت شهادته. إذا عريف قوم زكى شاهد قبلت شهادة من؟ الشاهد. فإذا أعملت تزكية من؟ العريف. زمان بارك الله فيك زي الآن يقول شيخ القبيلة، فهمتم؟ لكن زمان كان يجعل غير شيخ القبيلة عريف معتمد، رجل صاحب دين وديانة وعلم وصلاح، معرفا لقومه من منهم الصالح ومن منهم الطالح. وضحت الآن؟ فيقول إذا شهد أحد أفراد قبيلته القريبة منه ليعين عليهم عريفا، إذا شهد يسأل من؟ العريف، لأنه سمي عريف لأنه يعرفه، فيقول هو رجل صالح وعندئذ تقبل شهادته. طيب في باب الرواة العريف لماذا بارك الله في قبل شهادته؟ لأن العريف أعلم بحال قومه. ففي باب الرواة تقبل التزكية ممن يعرف حال من زكى. وضحت ولا ما وضحت؟ فمن قال أنا لا أعرفه ولكن أحسب على خير، فهل هذه تزكية؟ لا. من أين أخذنا هذا؟ من هذا، وهو موجود في كتاب الشهادات صحيح البخاري، حديث عمر بارك الله فيك لما مر على منبوذ يعني طفل طريح في الشارع، فجاء أحد الصحابة فقال يعني أعطيه لي، فقال عريفه، فقال عريفه هو رجل صالح، قال فخذه وعلينا نفقته. لما قال عريفه رجل صالح أعطاه الطفل وقال وعلى بيت مال المسلمين إيش نفقته. فأخذ من هذا الحديث فوائد كثيرة. وضحت يا إخوة؟ نعم. مما من الفوائد اللي موجودة في الحديث ذكرنا بأن المعرفة العريف إذا زكى الشاهد قبلت شهادته. وهنا بارك الله فيك عمر رضي الله عنه قبل شهادة، قبل حكم أو تزكية العريف في هذا الرجل في حفظ ماذا؟ في حفظ هذا الطفل، فأخذ منه أن حفظ الديانة من باب أولى. نعم. النقد والنقاد. ليس نقد الرواة بالأمر الهين، فإن الناقد لا بد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية، عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية. يعني لما نصف رجل بأنه نقادة وأنه ناقد، فهذا الوصف ليس بالهين، ليس كل أحد يستطيع بارك الله فيك أنه يتحصل عليه، لكن هذا لا يمنع بارك الله فيك أن يكون رجل غير مكين في النقد لكنه تمكن من نقد واحد أو اثنين. معرفة بارك الله فيك رواية أو روايتين أو نحو هذا. وضحت؟ فإذا بارك الله فيك الوصف العام بكونه ناقد وأنه من علماء الحديث ليس بالهين، ليس بالهين، لكن يجوز بارك الله فيك أن يقول أن يكون ممن لم يصل لهذه المرتبة عنده علم براو وراويين وثلاثة وهكذا. نعم. خبيرا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب والموقعة في الخطأ والغلط، ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي متى ولد وبأي بلد وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والتحفظ، ومتى شرع في الطلب، ومتى سمع، وكيف سمع، ومع من سمع، وكيف كتابه، ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين يحدث عنهم وبلدانهم ووفياتهم وأوقات تحديثهم وعادتهم في التحديث، ثم يعرف مرويات الناس عنهم ويعرض عليها مرويات هذا الراوي ويعتبرها بها، يعتبرها بها أي يقارنها بها، فينظر هل هي على الاستقامة، هل هي مضبوطة، هل فيها غلط. نعم. إلى غير ذلك مما يطول شرحه إذن بارك الله فيك اللي ما يستجمع هذا، اللي ما يستجمع هذا لا يمكن بارك الله فيك أن يعني أن يكذب ويدعي لنفسه بأنه من أهل النقد وأنه من أهل الرجال ومن أهل من، فهمتم؟ لا يمكن له ذلك، وإنما الذي يتصدى لهذا هو العالم الكبير الجهبت. وكما قلنا، وهذا لا يعني بارك الله فيك أن الذي عنده حال راو وراويين عنده العلم بهما علما يسمح له بارك الله فيك بالكلام في حفظهما وفي ضبطهما ونحوه، فإنه يقبل منه إذا كان عنده العلم الذي يسمح فيه، وهذا علم خاص. يعني احنا عندنا وصف عام كونه ناقد، ها، وكونه عنده علم براو أو راويين أو ثلاثة. نعم. ويكون مع ذلك متيقظاً مرهف الفهم دقيق الفطنة مالكاً لنفسه، لا مالكاً لنفسه يعني عن أسباب الكلام في الناس بالهوى، يعني مالكاً لغضبه، مالكاً ألا يظلم، مالكاً ألا يتكلم بالهوى. إذا سئل بارك الله فيك عن فلان يتكلم فيه بعدل وبإنصاف وبعلم ويقول عنده كذا وكذا وكذا وكذا وهكذا. نعم. لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخفه بادر ظن حتى يستوفي النظر ويبلغ، يعني ما يكون متعجل، كل ما وقع في باله انه كذا يروح مطلع وبعد ذلك يغير وبعد ذلك يتراجع وبعد ذلك يغير ايضا ثم بعد ذلك ياخذ كلام اخر ثم يسمع من هنا فيكون له موقف ويسمع من هنا يكون له موقف، لا، كلام ثابت، لأنه لا يتكلم إلا عن علم وبينة، لا يتكلم إلا عن إيش؟ علم وبينة، كلام ثابت راسخ راسي متين قوي، تجد بارك الله فيك تلمح هذا وتجد هذا في كلامه. نعم. ولا يستخفه بادر ظن حتى يستوفي النظر ويبلغ المقر، ثم يحسن التطبيق في حكمه فلا يجاوز ولا يقصر. إذن الأول أن يكون عنده مؤهلات التعلم، يعني عنده العلم، والثاني عنده حسن التطبيق، عنده العمل. فرجل يعني لو سألته هل درست يا هذا علم الحديث أصلا؟ يقول لك لا، ما درست علم الحديث أصلا، إلا معلومات عامة كما يعلمها بارك الله فيك سائر الناس. إذن لا يمكن أن نسأل بارك الله فيك بعد ذلك عن حسن تطبيقك لقواعد أهل العلم في الحديث، لأنك لم تدرس هذا أصلا، فكيف يؤخذ بقولك في علم الرجال؟ كيف يؤخذ بقولك؟ صح ولا لا؟ أما إذا قال رجل أنا أفنيت عمري في دراسة علم الحديث وعلم الرجال وعلم العلل، وأعرف بارك الله فيك مناطات التجريح ومناطات التعديل، وأعرف أحكامه وأعرف الخطأ والغلط، وأعرف بارك الله فيك، ثم بعد ذلك نراه أنه لعله أخطأ في الحكم على رجل، عند ذي لا نحادثه أو لا نجادله إلا في ماذا؟ في التطبيق فقط. نقول له هذا الرجل هل ينطبق عليه كذا وكذا وكذا؟ لربما بارك الله فيك استهواه الغضب، ربما بادرة الظن استعجل. ها؟ أما إذا لم يدرس أصلا، ما عنده علم الحديث أصلا، وضحت الآن؟ فكيف نسأله عن التطبيق إذا كان العلم ما عنده أصلا؟ إذا جئت وأخذت مسألة في الجرح والتعديل وعلم الرجال فسألته عنها، ما عنده علم بها، مسألتين ثلاثة أربعة عشرة مئة ألف مليون، ما عنده علم به أبدا، فكيف بعد ذلك يؤخذ بقوله في الجرح والتعديل؟ لا شك هذا بارك الله فيك من قولي، كما ينطبق عليه قول عبد الله مسعود رضي الله عنه: لا يأتي عام إلا الذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب علمائكم وكثرة خطبائكم، ثم يترأس الناس ناس جهال فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. وهذا الآفات الموجودة في الأمة اليوم إنما قائمة على هذا، تجد خطيب بارع مفوه بارك الله فيك في الفضائيات وعلى المنابر وإلى غيره، ثم إذا به يتكلم بارك الله فيك في رجل آخر كلام يجرحه، فتسأل هذا الخطيب البارع: أنت إيش وظيفتك بارك الله فيك؟ أنت رجل من أهل الحديث، ما درست الحديث؟ زد على ذلك الآن أنت تتكلم على أي أساس في هذا الرجل؟ فتجد بارك الله فيك إنما هو الغضب وبادر سوء الظن، وأيضا الغضب والمحاباة عن النفس والمحاربة من أجل الذات ومن أجل الجماعة ومن أجل الحزب وهكذا. فإذا نفرق بارك الله فيك بين الكلام الرصين القائم على قواعد وأصول، عند إذن الكلام الرجل المتكلم فيه لا مناص له بارك الله فيك إلا أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى مما وقع فيه، ما في مجال، لا تحاور، لا تجادل، لا تناقش، لا تعتذر، لا تعتذر أبدا، فهمت؟ إذا كان الكلام إيش؟ قائم على قواعد وأصول من رجل بارك الله فيك متين في هذا العلم، ما عندك مجال أبدا. وأما إذا كان الكلام بارك الله فيك من غير أصلا أهل لهذا ومعترف بلسانه أنه ما درس أصلا علم الحديث ولا يعرف قواعد أصلا الجرح والتعديل ولا يعرف قواعد علم الحديث ولا علم الرجال ولا العلل، فكيف يسمح لمثل هذا أن يتكلم في الناس؟ واضح، يعدل هذا بهواه ويجرح هذا بهواه، هذا ما يجوز. نعم. وهذه المرتبة بعيدة المرام عزيزة المنال، لم يبلغها إلا الأفزاز، وقد كان من أكابر المحدثين وأجلتهم من يتكلم في الرواة فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه. قال ادع هذه بين قوسين، يعني معنى أن الرجل الذي الآن على سبيل المثال لما قلنا الرجل لم يدرس علم الحديث فكيف يسمح له الكلام في الرجال؟ لا نقبل منه أبدا، واضح؟ ومع ذلك ليس هذا معناها تجهيل له، لا، لربما يكون فقيه رجل فقيه، رجل بارع في اللغة والنحو، رجل بارع غاية البراعة في السيرة والتاريخ، قد يكون محدثا سمع الحديث ويرويه كما سمعه، ومن أكابر المحدثين ومن أسانيد ومن عوالي الأسانيد، ومع ذلك لم يدرس قواعد علم الحديث، لم يدرس قواعد الرجال، وإنما هو يحدث الأحاديث. فإذا تكلم في الرجال بغير قواعد العلم فإنه لا يلتفت إلى كلامه ولا ينظر إليه، لأنه ما درس هذا. أنت ماذا درست؟ أنت سمعت الحديث فتؤديه كما سمعته، أنت درست فقه الحديث فتدرسه كما سمعته، أنت درست التاريخ والسيرة والأنساب فأنت تعطيها كما أخذتها، وهكذا. وضحت يا إخوة؟ يعني لما نتكلم بأن هناك من يتكلم في الرجال وليس أهل أن يتكلم في الرجال، فليس هذا معنى أنه جاهل بمطلق، لا، قد يكون له تخصص آخر. لكن نحن الآن في محض هذا الفن، هل هو متخصص فيه؟ لا، إذن لا يجوز أن تتكلم فيه. مثال: رجل فقيه بارع في الفقه ولكنه يتكلم على سبيل المثال في الأنساب وفي التاريخ، فيلخبط فيها، يدخل هذا في هذا ويذكر ينسب هذا إلى غير نسبه، ونقول له لا، أنت فقيه، خليك في الفقه، اللي هو يسمى، بارك الله فيك، التخصصات. كل واحد يحترم تخصص الآخر. وضحت الآن يا إخوة؟ نعم. قال الإمام علي بن المديني، وهو من أئمة هذا الشأن: أبو نعيم وعفان صدوقان، لا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحد، لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه. وأبو نعيم وعفان من الأجلة، والكلمة المذكورة تدل على كثرة كلامهما في الرجال. شوف، يعني أنا كما أخبرت أخاك في الدرس الماضي، لما تخطئ لا تعاجل بالتصحيح، خلاص ما دام نطقت اسمع التصحيح. أبو نعيم الفضل بن دكين هذا شيخ الإمام أحمد، وكذلك عفان من شيوخ الإمام أحمد وشيوخ يحيى بن معين، ولكن يقول علي بن المديني أنني لا أقبل كلامهما في الرجال. لماذا؟ قال: لا يدعاني أحد إلا وقعا فيه، يعني يكثراني من الجرح بغير استعمال قواعد الجرح والتعديل. ولذلك هم أساتذة، لكن في ماذا؟ في علمهما. إيش هو؟ في رواية الأحاديث، يذهب إليه الإمام أحمد ويسمع منه الحديث، يجلس الفضل ابن دكين أبو نعيم يجلس على مصطبة والإمام أحمد يجلس على الأرض. وضحت يا إخوة؟ فإذا روى أبو نعيم ينصت أحمد بن حنبل، فإذا تكلم أبو نعيم في الرجال قبل كلام أحمد ولم يقبل كلام أبو نعيم. شوف الإنصاف، هي ليست قضية تاج بارك الله فيك يوضع تصبح ملك، الملك بارك الله فيكم الرئيس ما يقال والله الضيعة الفلانية ولا القرية الفلانية هذه لا مش تحت اختصاصك. كيف مش تحت؟ أليس داخل حدود البلد التي يحكمها؟ نحكم فيها في كل الأرض، صح ولا لا؟ هذه الملوكية، هذه إيش؟ الملوكية. ولذلك بعض الجماعات ينصبون بارك الله فيك أساتذتهم كملوك، بحيث لا يوجد فن ولا يوجد علم ولا يوجد موضوع إلا ولا بد بارك الله فيك أن يقبل قوله فيه. هذا من؟ هذا الملوكي الذي يملك ويرأس. أما في العلم لا، تخصصات. العالم الكبير قد يجيد كذا وقد لا يجيد كذا، فيقبل قوله فيما أجاده ولا يقبل قوله فيما لا يجيده. أنا الآن شبهتكم الصورة، يعني جاء أن أحمد بن حنبل، وهذه جاءت في ترجمة الفضل بن دكين في عدة مصادر، الحلية والسير وغيرها، أنه جاء أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يسمعان منه الحديث، فقال يحيى بن معين لأحمد: لا بد من اختبار الرجل. قال: لازم أختبره، لا بد نختبره. فالإمام أحمد يقول له: لا تصنع، فإن الرجل حافظ. يقول: اتق الله، الرجل عالم، ما تلعب معه، إياك. أو نعتذر عن تلعب، لا تختبره، مجال ما في مجال. فقال لا لابد، قال لا شأنك، بس أنا ما لي علاقة، أنت افعل وأنت تحمل. فجلس أبو نعيم على مصطبة، وجلس عن يمينه على الأرض أحمد، وعن يمين وعن شماله يحيى بن معين. فأخذ يحيى بن معين 10 أحاديث، فجاء في كل حديث من هذه الأحاديث يغير شيئا في الإسناد، فهمت؟ من حديث أبي نعيم، يعني من المتن رواه أبو نعيم وبإسناد مشابه للإسناد الذي رواه أبو نعيم، لكن مش هو بالضبط، يعني غير فيه راوي. فيحيى معين يسأل شيخه أبو نعيم الفضل بن دكين، فأول حديث قال لا هذا ليس من حديثي، شفت الضبط؟ قال هذا ليس من حديثي، لأن أنت تقول فيه الراوي الفلان، هذا ليس من الرواة اللي أنا أروي عنهم. قالوا طيب الحديث الثاني، منين جاني هذا؟ هذا ليس من حديثي. الحديث الثالث فطن، إن فيه ملعوب، إن فيه الحكاية فيها إن، فهمتم؟ لأن ما يغيب عنه كيف يحيى بن معين طالب نجيب وما يستلقط إلا أحاديثي ويجيب لي أسانيد مش أسانيدي، معناه يحيى بن معين يختبر فيه. راح مطلع رجله بارك الله فيك، وهو مجالس على مصطبة شايب كبير، راح طلع رجله وسكه بارك الله فيك، لحد قال ما دحدروا في السكة، عطاه سكر. قال قال أما هذا، وأشار الإمام أحمد، قال فهذا أورع من يصنع هذا. شوف حتى هو طالب معروف أحمد بن حنبل، حتى هو طالب قال أما هذا فإنه أورع من أن يصنع هذا، وإنما البلية منك، وراح مسك وحده. فروح يحيى معين والإمام أحمد، ويحيى معين ماسك جنبه ما أخذ وحدة زينة. فقال له الإمام أحمد يضاحكه، أما حذرتك؟ مش حذرتك، قلت لك. فقال يا أبا عبد الله، شوف برضه الطلبة في هذا الزمان، قال يا أبا عبد الله والله لسكته هذه لي خير لي بارك الله فيك من كذا وكذا فلوس، سكت هذه لي خير عندي من الدنيا وما فيها. ليش؟ من يفطن؟ لأن نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن الطالب عند السلف الصالح كان يدعو اللهم استر عيب شيخي عني، فهو يختبر لأنه لازم يختبر، وضحت؟ ما يعودش بارك الله فيك على، لأنه الإمام أحمد ما اختبره لأنه متيقن، قال فإن الرجل حافظ، أما هو يعني فيه شوية عنده شك، فوجب عليه شرعا أن يتثبت. لكن نتيجة التثبت أسقطت أبا نعيم، والله رفعت أبا نعيم، رفعت أبا نعيم، ولذلك هي خير لو عنده من الدنيا وما فيها. وضحت الآن يا إخوة؟ مجاء قال طلع الرجل حافظ وسكني، طب أنا وريه، أنا وراه، أي زلة بيحصل منه كذا ولا كذا بمسكه على طول، لا أبدا. فرح بارك الله فيك بأن شيخه طلع حافظ وأنه مصيب، ما فرح يفرح بارك الله فيك بزلته، وضحت يا إخوة؟ نعم. والكلمة المذكورة تدل على كثرة كلامهما في الرجال، ومع ذلك لا تكاد تجد في كتب الفن نقل عن شيء من كلامهما. يعني لو بحث في كتب الرجال تهذيب التهذيب، الكمال في أسماء الرجال، بحثت في كتب أبي الحجاج المزي، في كتب الذهبي في ميزان الاعتدال، في كتاب لسان الميزان، في كتاب الضعفاء لابن عدي، وهكذا، ما تجد بارك الله فيك كثير نقل كلام عن أبي نعيم وعفان في الرواة. لماذا؟ مع كثرة كلامهما في الرواة، لأنهم بارك الله فيك ما تركوا أحد إلا ووقعوا فيه، فهمت؟ نعم. أئمة النقل. نعم يكفي هذا.